إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سطر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوارد الصيب مبحثا نفيسا حول استقامة القلب والجوارح، وذكر أن ذلك يقوم بأمرين اثنين، فأولهما تقديم محبة الله سبحانه وتعالى على جميع المحاب، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر وعارضه فكرك وعارضه عقلك، فينبغي على كل مسلم أن يقدم ما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، وكذا ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بفعل ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا كان الله تعالى يأمر بالاستجابة لأمره، لأن ذلك حياة للقلب والبدن والجوارح، فاعلم بأن في هذا الخير والمصلحة، لأن العبد إن استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو ناج في الدنيا وناج في الآخرة. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على ما هداه الله إليه، فقال تعالى: فاستقم كما أمر. ولما جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا آمن العبد بربه واعتقد توحيده واعتقد عبوديته سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق، وأن كل ما يعبد من دون الله تعالى هو الباطل، وأن كل عبادة تصرف له سبحانه وتعالى، فهذا يقدم محبة الله تعالى على كل المحاب. وإنما يحب البشر لأمر الله سبحانه وتعالى بحبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأن الله أمرنا بحبه واتباعه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يحبون لأن الله تعالى أمر بذلك وأثنى عليهم في كتابه، والوالدان يحبون لأن الله تعالى أمر ببرهم والإحسان إليهم والأولاد والأقارب وغير ذلك. ومن ذلك تعلم أن جميع المحاب التي تحبها إنما تكون ابتغاء وجه الله تعالى، فأنت تحب نبيك وصحابته والوالدين وغيرهما. مما أمرك الله تعالى بحبه لكون الله أمرك بذلك، فالذي يحب وحده على الحقيقة بذاته هو الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من جميع المحاب إنما يحبون لكون الله أمر بحبهم، وهذا من فعل المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فتقديم محبة الله تعالى على جميع المحاب إنما ذلك يصدر عن استقامة القلب والجوارح، وهذا يوفق بعون الله تعالى إلى مرضاة الله. والأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي، فإذا عظم المسلم ما أمره الله تعالى به، وعظم المسلم ما نهاه الله عنه باجتنابه، فهذا يصدر عن تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا أمرك بأمر واستجبت له فأنت معظم لمن أمرك به وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا نهاك عن أمر وانتهيت عنه فهذا يصدر عن تعظيم للآمر وهو الله سبحانه وتعالى. وتعظيم الأمر بإتيان الفرائض وما أمر الله به في أوقاتها بواجباتها ومستحباتها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأما في النهي بأن تجتنبه وأن تبتعد عنه بالكلية، بأن يكون النهي في جانب وأنت في جانب، النهي في المشرق وأنت في المغرب، فهذا يصدر عن تعظيم الآمر سبحانه وتعالى. عباد الله، قد من الله تعالى على جميع الخلق في أوقات معينة بأن فسح لهم من مدة الفرح وغير ذلك، فأشيعوا الفرح بينكم بنعمة الله عليكم وأن أحياكم لهذه الشعيرة العظيمة، وهو عيد الأضحى الذي من الله به على العباد، فأشيعوا الفرح بينكم وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وافعلوا ما أمر الله به تعالى في كتابه، فهذا إنما يصدر عن تعظيم الآمر سبحانه وتعالى. واجتنبوا ما نهى الله عنه، فلا تنظروا إلى ما حرم الله ولا تفعلوا ما حرم الله حتى لا يقع منك ذلك بعدم تعظيم للآمر. فتعظيم الآمر أن تفعل الأمر وأن تجتنب النهي، وأما غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية المحاب الثمان التي وردت في سورة التوبة، فذكر سبحانه وتعالى عن الآباء والأزواج والعشيرة وغير ذلك مما ذكر سبحانه وتعالى، وذكر نصا جازما بأن هؤلاء المحاب الثمان لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله، فقال تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فبين الله سبحانه وتعالى بمفهوم المخالفة أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب من هذه المحاب الثمان، فإن العبد موفق ومسدد عند الله سبحانه وتعالى، فأشيعوا الفرح بينكم وعظموا ما عظم ربكم سبحانه وتعالى من هذه الأيام المباركة، واجتنبوا نهيه وانزجروا عن مناهيه حتى تعظموا ربكم وتعظموا الآمر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، وجزاكم الله.